ممتازة محتاجة زقة. ما يتخافش علي يا روبا، ماسكة الدفتر لهلوبة، راسها ناشفة تقول طوبة يا ولاد الحلال. نونة المأذونة مطحونة وده أمانها، حفرت في الصخر بإيديها وكمان بأسنانها، وقفت على سلم أحلامها، رهنت على بكرة بأيامها، ومن شك ما جيت نينة راسين في الحلال. ولو انت يا ويكا في امريكا وعايز عروسه جنان، اكتب طلباتك عنك واتمنى اي بنت، نونة تبعتها لك فورا في كتالوج وبضمان. لو انت يا ويكا في امريكا وعايز عروسه جنان، اكتب طلباتك عنك واتمنى اي بنت، نونة تبعتها لك فورا في كتالوج وبضمان. دي دهية ومصيبة، دي حكاية مش غريبة، قال تبقى عيبة ده عصر انتهى، أفكار قديمة وهرسها بنتك تختار عرسها، ركز بس انت في جهازها وجهاز اختها. محتاجة زقة، ما يتخافش علي يا قروبة، ماسكة الدفتر لها